علشان كده الموحد مش بيبص للذنوب على إنها فخ فقط، وإنما ينظر للذنوب على أنها عقوبات. لما يتعرض عليك حرام، لما تتعرضي لحاجة حرام، اوعى تقول الحمد لله ان ربنا ثبتني وبس. لا، لازم مع ثباتك ده وحمدك لربنا على الثبات تدور على الذنب اللي بسببه اتعاقبت فتعرضت لذنب تاني. فهمتي بقى؟ انا قلت لكم بحضر حلقه اسمها حور اكاديمي، هقول اوصاف لبنات في الدنيا اجمل من الحور في الاخره، منها انها ما بتنزلش الشارع، مش غاويه خروج، علشان الاخت المنتقبه الصالحه اللي بتغض بصرها وما بتعملش الحرام، لما تقول انا حاسه بمعامله غير عاديه من المدير، انا حاسه ان المدير بيعاملني معامله خاصه وخايفه، عايز اقول لك انت اخر واحده حسيتي، كل زمايلك في الشغل حاسين وعارفين وبيتكلموا، انت اخر واحده حسيتي، وزوجك في البيت اللي انت فاكره ان انت نازله عشان تساعديه، ساعديه وقعدي في البيت، ساعديه بان انت تحفظي عرضه وتقعدي في البيت. هو ده لما الاحصائيات الشريره بتقول، واسال الله عز وجل ان تكون خاطئه، ان اكتر من، مش قادر اقول النسبه والله، ان نسبه بشعه جدا من البنات اللي بينزلوا الشارع تعرضوا للتحرش. يبقى نقول لك حققي احلامك بان تقعدي في البيت، حققي طموح، استري ابوكي وقعدي في البيت، حتى لو هو اللي بيقول لك انزلي، وحتى لو زوجك اللي بيقول لك انزلي، استريهم، هم مش فاهمين حاجه، هم مش عارفين ايه اللي بيحصل لك، ما تسمعيش كلامهم وقعدي في البيت من غير ما تشرح لهم ليه. اتقي الله. عايز اقول ان اللي حصل لك في الشارع ده او نظر الناس اللي بينهش فيك ده، ده عقوبه على ذنب تاني، النزول من البيت، وهكذا، لان قصه الذنوب بتجيب بعضها. بس شوف الرحمه، شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى، انه ما بيعجلش العقوبه وبيمهل العبد للتوبه. يا كريم حتى بالمذنبين. لما تعرف ان راجل اتى الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى وجهه الدم، وهو يقول للنبي عليه الصلاه والسلام: نظرت الى امراه وبينما انا انظر اليها اذ صدمتني شجره فشجت وجهي. قال له رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: انت امرؤ اراد الله بك خيرا. ايه ده؟ ايه ده يا رب؟ ايه الكرم ده؟ انت امرؤ اراد الله بك خيرا، ده بيقضي العقوبه يا رب، ده على وجهه الذنب، ده على وجهه الدم. قال له عليه الصلاه والسلام: انت امرؤ اراد الله بك خيرا، اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامه. مش قلت لحضراتكم ان اللي بيجيبه علبه سجاير كل سجاره منهم عقوبه على التانيه؟ مش قلت لحضراتكم ان اللي بيعمل الذنب لو هو بره على البر لسه بيدوق الذنب يبقى لسه بيتمحك في الناس اهل المعصيه، لكن لما يغوط جوه ويبقى في عمق الذنب يبقى خلاص، يبقى معروف في الطائفه الوحشه دي، يبقى اللي عايز يشرب مخدرات يروح له، اللي عايز يعمل معاصي يروح له، اللي عايز يقترف ذنوب يروح له. علشان كده اللي بدري، اللي بيتوب من قريب، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل له التوبة، ويسهل له التوبة بأنه يعاقبه، بأنه ينزل له عقوبة بسرعة، علشان لما يقول أنا عرفت يرجع، لكن بعد كده